الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قبل الشروع إن شاء الله في درس الفقه نراجع سريعا على ما قلناه في الأصول الثلاث. الإمام محمد بن عبد الوهاب ماذا قال في بداية الأصول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل نعم. طيب، قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هو الوجوب؟ الوجوب هو الايه؟ الالزام. والوجوب منه كفائي ومنه ايه؟ واجب. كفائي واجب عيني، وهذا طبعا هو الواجب الايه؟ العيني. خلاص كده. طيب، اذا لم يأتي العبد بالواجب ماذا يكون؟ اما يكفر واما يفسق. ان كان هذا الواجب تركه كفر يكفر، فان كان تركه فسق اللي يحصل يفسق. فقوله رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. خلاص. طيب، معنى هذا أن أول واجب على العبد هو معرفة الله ولا لا؟ أول واجب هو معرفة الله، على المعرفة التي يعنيها إيه؟ أهل السنة، ليس المعرفة التي يعنيها المتكلمون. خلاص. أول واجب فعلا هو معرفة الله، المعرفة التي يعنيها أهل السنة وليست المعرفة التي يعنيها المتكلمون. إذ المعرفة التي يعنيها المتكلمون هي الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله، أن الله موجود، وهذا أمر مستقر في الفطرة لا يحتاج إلى استدلال وعناء كما قال شيخ الإسلام، إلا لمن انتكست فطرته أو قامت عنده شبه وشكوك جعلته لا يسلم لهذا الأمر. نعم، هذا يكون أول واجب عليه، وأن يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويستدل على وجود الله عز وجل بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ثم بعد ذلك يكون الواجب عليه وماذا؟ معرفة الله، المعرفة التي يعنيها أهل السنة، التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى، في توحيد الله في عبادته وفي أسمائه وصفاته وإيه؟ وأفعاله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قلنا أن هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يصح إسلام المقلد، ومنهم من قال يصح، والذي يترجح إن شاء الله أن إسلام المقلد صحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم. وإن كان الواجب على العبد أن يتعلم وأن يعرف وأن يعلم، لا سيما والعلم ليس صعبا، تعلم ليس صعبا، ما يدندن حوله المتكلمون من أن علم العامة بالتوحيد وبالعقائد صعب، هذا كلام المتكلمين. نعم، لأن كلام المتكلمين صعب، في وعورة وصعوبة، لكن كلام أهل السنة في التوحيد ماله؟ سهل ويسير. لذلك العامي لو قرأ مثلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوحيد في الوسطية لوجده مفهوما سهلا الحمد لله سبحانه وتعالى. فكلام أهل السنة في التوحيد سهل يسير، فتعلمه بالنسبة للعامة أمر يسير لا صعوبة فيه. خلاص. يبقى يجب علينا أن نتعلم، هذا أمر مهم جدا، يجب علينا أن نتعلم وأن نبذل وأن نجتهد وأن نسعى بكل ما أوتينا من قوة في طلب العلم وفي نشر هذا العلم وفي العمل بهذا العلم كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وليكن لنا في سلفنا أسوة حسنة فيما فعل أئمة الإسلام، وكيف جاهدوا وبذلوا الأوقات والأعمار وكل شيء في سبيل العلم وفي طلب العلم. وأسمى وأعظم وأشرف علم يطلب هو علم التوحيد الذي يتكلم عنه الإمام في هذه الرسالة المباركة، وهي الأصول الثلاث. هذه خلاصة سريعة لما سبق ذكره في هذه الأصول. والآن إن شاء الله عز وجل نبدأ بالكلام في الفقه، وهو تعليق يسير على كتاب زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والتقيد بمذهب تقيدا مطلقا لا يجوز، لا يجوز أن يتقيد المسلم بمذهب تقيد مطلق. لماذا؟ لأنني لو تقيدت بإمام كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك تقيدا مطلقا في كل شيء، هذا يعني أنني أقول أن هذا الإمام يخطئ ولا يخطئ، لا يخطئ. والعصمة تكون لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كل إمام وعالم بلغ ما بلغ في العلم لابد وله أمور تخفى عليه وأمور لا يعلمها. فعلى هذا العبرة بماذا؟ بدليل الكتاب والإيه؟ والسنة. ولكن تيسيرا للأمر وتسهيلا له ندرس الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله من كتابه زاد المستقنع الذي هو اختصار لكتاب المقنع الذي يعد من خيرة الكتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب هو زاد المستقنع يعول عليه المتأخرون من الحنابلة تعويلا عظيما. وطبعا لا نتكلم عن مقدمة الكتاب ولكن نشرع في الكتاب مباشرة لضيق الوقت. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وكتاب مصدر من المصادر السيالة الذي يحدث شيئا فشيئا، مصادر السيالة تقع شيئا فشيئا. وكتاب مادة كتب تدور على الجمع، فإذا قلت تكتب بنو فلان يعني إيه؟ تجمعوا. إذا قلت تكتب الرجل، تكتب الرجل يعني جمع عليه ثوبه. وإذا قلنا الكتيبة من الخيل يعني المجموعة التي اجتمعت من الإيه؟ من الخيل. فمادة كتب تدور على الجمع، تجمع، خلاص. ومنه سميت الكتابة بهذا الاسم. لماذا؟ لأن الكتابة تجمع الحروف بعضها إلى إيه؟ فإذا اجتمعت الحروف بعضها إلى بعض نتجت عنها الكلمات، والكلمات إذا تجمعت نتج عنها العبارات، والعبارات إذا تجمعت نتج عنها موضوعا معينا يريد أن يتكلم فيه من كتب هذا الموضوع. فالكتاب، العلماء يقسمون العلم إلى كتب وأبواب وفصول من باب التيسير على طالب العلم، فيقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام. وتحت كتاب الطهارة يضع لك فصول، يقول لك فصل أقسام المياه مثلا، فصل التيمم، أو باب التيمم، أو باب الوضوء، باب نواقض الوضوء. فيقسمون العلم إلى إيه؟ كتب. الفقه يقسم مجموعة من الكتب، وكل كتاب يقسم مجموعة من الفصول، وكل فصل يقسم مجموعة من الأبواب، والباب يقسم مجموعة من المسائل. خلاص كده؟ يبقى هذه تقسيمات العلم عند العلماء، يقسمون العلم إلى كتب، والكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى والكتاب إلى فصول، والفصول إلى أبواب، والأبواب إلى مسائل كما يصنعون. هذا من باب التيسير على طالب العلم. طيب، لو قال لنا قائل: تقسيم العلم هذا التقسيم بدعة، فرسول الله لم يقسم العلم هذا التقسيم، ولم يأتي هذا عن رسول الله، فهذا بدعة. نقول لهم: ليس ببدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان من الممكن أن يذكر السبعة بلا أن يذكر عددهم في بداية الحديث. يقول: يظل الله في ظله مثلا، يعني رجل تصدق بصدقة فأخفاه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ويذكر الأصناف الإيه؟ السبعة. خلاص. طب لماذا ذكر في صدر الحديث، في بداية الحديث قال سبعة يظلهم الله؟ لما ذكر العدد؟ حتى ينتبه السامع إلى أن المذكور سبعة. فإذا سمع الحديث عمل إيه؟ عد، قال إمام عادل وكذا، ويعد على إيه؟ أصابعه. فإذا ذكر المحدث الحديث يعد السامع سبعا، فإذا وجد العدد أقل من سبع يعلم أن المحدث إيه؟ نسي. ولو وجد العدد أكثر من سبع يعلم أن المحدث زاد في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يذكر الأشياء بمثل هذا الذكر من باب تنبيه السامع لحفظ العلم، حتى يتنبه لحفظ العلم. فأخذ العلماء من ذلك هذا الإيه؟ التبويب للعلم، وهذا التقسيم للعلم تيسيرا على طالب العلم. لذلك أنت إذا فتحت مسند الإمام أحمد رحمه الله مذكور هكذا، كل الأحاديث تذكر فيه سردا بلا تقسيم ولا تبويب ولا شيء، تستطيع أن تستفيد منه ولا لا تستطيع؟ لا تستطيع، يصعب عليك جدا. بخلاف صحيح البخاري، قسمه البخاري رحمه الله وبوبه ووضع له تراجم، يمكنك بهذا، يسهل عليك الاستفادة ولا لا يسهل؟ فيسهل. فإذا تقسيم العلم مثل هذا التقسيم مما يسهل على طالب العلم الطلب والفهم والوعي والإدراك، ومما يسهل عليه فهم العلم فهما صحيحا، ثم هذا التبويب جاء عن سلف الأمة فلا يعتبر بدعة، إذ جاء به البخاري رحمه الله وغير البخاري رحم الله جميع علماء المسلمين. يقول: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة، طهارة في اللغة بمعنى النظافة. وفي الشرع عرفها المصنف بقوله: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قوله رحمه الله: هي ارتفاع الحدث، وبعض الحنابلة كالبهوتي في عمدة الطالب يقول هي رفع الحدث، بعضهم يقول ارتفاع بعضهم يقول رفع، والفرق بين هذا وهذا عندهم له حكمة. فقول المصنف هنا يقول هي ارتفاع الحدث، ارتفاع على وزن افتعال، يعني معنى كده أنه فيه فعل ومغالبة، لأن الطهارة فيها فعل ولا لا، فيها مجهود ولا لا، مش كده ولا ايه؟ فهي ارتفاع الطهارة، هي ارتفاع الحدث. والحدث ما هو الحدث؟ حدث وصف حسي ولا وصف معنوي؟ معنوي طبعا، حدث الحدث امر معنوي، حدث معنوي، حدث يعرفوه بانه وصف قائم بالبدن، حدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومما يشترط له الطهارة، خلاص. طب لو قلنا الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وتلاوة القرآن والطواف، هذا صحيح؟ هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن كثير بعض العلماء يقول لك تلاوة القرآن لا يشترط لها الطهارة، فالتعريف كده فيه قصور، وبعض العلماء يقول الطواف لا يشترط له الطهارة، فالتعريف فيه قصور. أما إذا قلنا الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هذا بإجماع المسلمين لا خلاف فيه، وما يشترط له الطهارة بهذا التعريف، بهذا تمشى على مذاهب جميع أهل العلم، من رأى أن الطهارة تشترط لتلاوة القرآن يبقى الحدث يمنع من تلاوة القرآن، من رأى أن الطهارة أو الطهارة تشترط لمس المصحف يبقى الحدث يمنع من مس المصحف، من رأى أن الطهارة تشترط للطواف بالبيت الحرام يبقى الحدث يمنع من الطواف بالبيت الحرام، خلاص. يبقى الحدث وصف قائم بالبدن. إذا قلنا أنه وصف يبقى حسي ولا معنوي؟ الظاهر أنه معنوي، الطول القصر مثل الذكاء الغباء، مش هذه أوصاف حسية ولا معنوية؟ معنوي. فإذا الحدث قولنا وصف، معنى هذا أنه أمر معنوي، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة. قول المصنف هي ارتفاع الحدث، يبقى معنى هذا أن الطهارة ترفع الحدث، يعني ترفع هذا الوصف القائم بالإيه؟ بالبدن، خلاص. وقوله ارتفاع، قلنا ارتفاع على وزن افتعال، يعني في إيه؟ سعي وفعل، خلاص. لأن الحدث لا يرتفع إلا بإيه؟ إلا بفعل، سواء ارتفع بالوضوء أو ارتفع بالتيمم لابد من إيه؟ من فعل، خلاص. طيب لو أن المتوضئ توضأ بلا فعل منه قط يصح وضوءه؟ طيب نعطي مثال: رجل مريض أصيب بشلل عام في بدنه، لا يتحرك من بدنه إلا عيناه ولسانه، وأراد الصلاة فقال لقائل وضئني، فوضأه هذا الرجل ولم يتحرك هذا المريض أدنى حركة، يصح وضوء ولا لا يصح؟ يصح. طب ما الفعل الذي فعله؟ النية، فعل النية. فارتفاع الحدث ارتفاع على وزن الفعال، فيه فعل، خلاص. الفعل في أكمل صوره أن يقوم المرء بالوضوء بإيه؟ بنفسه هو، ويقل هذا الفعل شيئا فشيئا حتى يصير الرجل مريضا ولا يكون منه إلا مجرد النية، أنه ينوي الوضوء، ولكن لابد لرفع الحدث من إيه؟ من فعل. لذلك لو نام رجل وغط في نوم عميق فجاء رجل آخر فوضأه أثناء نومه، يصح وضوءه؟ لا يصح. لماذا؟ ليه؟ لأنه لم ينوي، لم يأتي بأدنى فعل وهو ليه؟ النية. لكن لو كان هذا الرجل مترفا وذا مال كثير ويحب الكسل فجلس وقال للرجل وضئني فوضأه وهو لم يفعل شيء، وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه ناقص الأجر، لكنه صحيح، خلاص. فعلى هذا ارتفاع عبر بها أهل العلم ليدل أن رفع الحدث لابد فيه من إيه؟ من عمل، ولو أدنى عمل وهو الإيه؟ النية، خلاص. طيب ارتفاع الحدث وما في معناه. طيب ارتفاع الحدث وما في معناه. ما في معنى رفع الحدث هو أن يتطهر العبد لا عن حدث، يعني من يجدد وضوءه خلاص، هذا في الشرع توضأ وتطهر ولا لا؟ تطهر. أما على مقتضى هذا التعريف لم يتطهر. ليه؟ لأن التعريف قال الطهارة هي ارتفاع الحدث. طب هذا الرجل الذي يجدد وضوءه هل عنده حدث يرفعه؟ لا حدث عنده، فإذا جدد الوضوء معنى هذا أنه لم يرفع حدثا، فعلى هذا التعريف لم يتوضأ. فزاد أهل العلم وما في معناه ليشمل الطهارة التي لا تكون بسبب الحدث، خلاص كده طهارة لا تكون عن حدث. طب رجل قام من نوم ليل ناقض للوضوء، فإذا استيقظ الرجل من نوم ليل، نام بالليل ساعتين أو ثلاث أو خمس أو أقل أو أكثر، وقام من نومه فغسل يديه ثلاث مرات، هذا الغسل واجب ولا لا؟ واجب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه. فهذا الغسل لليدين وهذا الغسل لليدين واجب وهو طهارة، ولكن هذه الطهارة يرتفع بها حدث؟ لا يرتفع لأنها ليست وضوءا. فإذا قول المصنف وما في معناه هي الطهارة التي لا يرتفع بها الحدث ولا تكون عن حدث، خلاص، لأن الطهارة إما أن تكون عن حدث كالوضوء الذي نتوضأه للصلاة، رجل أحدث فتوضأ ليصلي، هذه طهارة عن إيه؟ عن حدث، يعني بسبب الإيه؟ الحدث، خلاص كده. طب رجل آخر متوضئ وقام يجدد الوضوء، هل هذا توضأ عن حدث؟ ها؟ لا يتوضأ عن حدث. يبقى إذن هذا يشمله قول المصنف وما فيه معناه، خلاص. رجل آخر قام فغسل يديه فقط من نوم ليل، خلاص، هل هذا رفعه عنده حدث محدث، ولكن هل رفع الحدث؟ يبقى الطهارة التي لا يرتفع بها الحدث، خلاص، هذه الطهارة تسمى تدخل أيضا تحت قول المصنف وإيه وما في معناه. طب غسل الميت، رجل مات، الموت يعتبر الموت ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الظن في المرء مسلما رجلا كان أو أنثى إذا مات، الظن فيه أنه قد يخرج منه شيء ولا لا يخرج؟ يخرج. يبقى إذن الموت ينقض الوضوء. طب لو قال لنا قائل: هب أنني وقفت بجواره فعلمت أنه لم يخرج منه شيء، هل الموت ينقض الوضوء؟ نقول ينقض. ليه؟ الرجل إذا نام بطل وضوءه ولا لم يبطل؟ إذا نام واستغرق في نومه بطل وضوء. لماذا؟ لأنه إذا نام قد يحدث وهو لا يشعر. أيهما يغيب الشعور أكثر، النوم أم الموت؟ الموت. فإذا نقض النوم الوضوء فالموت من باب أول. فإذا أنا إذا غسلت ميتا فوضأته، هل هذا الوضوء بالنسبة للميت يرفع الحدث؟ لا يرفعه، لأن من شروط صحة الوضوء، وهذه المسائل الفقهية للأسف الشديد يعني تغيب عن كثير منا، من شروط صحة الوضوء انقطاع الحدث. حتى يصح الوضوء لابد أن ينقطع الحدث. ما معنى هذا؟ امرأة أصابها الحيض فأرادت أن تتوضأ وتغتسل لتصلي، ولا زال دم الحيض ينزل، يصح وضوء أو غسل؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الحدث وهو نزول دم الحيض لا زال مستمرا. فهذا الميت الذي أوضئه أنا، الموت حدث، هل الموت انقطع ولا لا زال مستمر؟ فعلى هذا الوضوء يرفع الحدث ولا لا يرفعه؟ لا يرفعه، لأن الحدث لا زال مستمرا. فعلى هذا غسل الميت خلاص. وإذا وضأ رجل ميتا هذا يدخل في قول المصنف وما فيه معنى. فإن قيل لنا قال المصنف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، ماذا يقصد بقوله وما في معناه؟ هذه الأمثلة التي ذكرناها لكم. فقوله رحمه الله الطهارة هي ارتفاع الحدث، خلاص، ارتفاع فيه افتعال مغالبة في سعي وفعل، وما في معناه وزوال الخبث. جاء في الخبث لم يقل وإزالة الخبث، لأن الإزالة فيها سعي وفعل، ولكن جاء في الخبث قال وإيه؟ وزوال الخبث، لأن الخبث زال بأي طريق زال إيه؟ زال حكمه. لا يشترط في إزالة النجاسة الإيه؟ السعي. لذلك لو جاء رجل فأخذ ثوبا لي متسخا بغير إذني ولا علمي ولا رضاي، أخذ ثوبي وأنا نائم فغسله وأزال ما به من نجاسة، يطهر ولا لا يطهر؟ ها؟ يطهر. لكن لو وضعني وأنا نائم يصح الوضوء ولا لا يصح؟ لا يصح. يبقى رفع الحدث لابد فيه من إيه؟ من فعل، لابد. أما زوال الخبث لا يشترط فيه الفعل. لذلك كان من دقة هؤلاء العلماء أنهم قالوا ارتفاع الحدث وزوال الخبث، لم يقولوا إزالة الإيه؟ الخبث. خلاص. طيب، الطهارة هي الخلاف بين الحنابلة في رفع وارتفاع، هذا خلاف دقيق، يعني احنا لا نريد ان نتفرع، لان المفروض ان احنا ننهي كتاب الطهارة في 8 محاضرات، امر صعب جدا. الله المستعان. طيب ان شاء الله نتكلم عنها مرة اخرى. طيب، يقول وزوال الخبث. ما هو الخبث؟ النجاسة. طب ما هي النجاسة؟ النجاسة قسمان، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. يعني نجاسة حكمية، نجاسة الحكمية هي أن تصيب النجاسة محل طاهر فيتنجس. يعني أنا عندي ثوب طاهر كهذا الثوب، بال عليه صبي، النجاسة الموجودة على هذا الثوب نجاسة إيه؟ حكمية، لأن المحل في الأصل كان طاهر فأصابته النجاسة، فنسمي هذه النجاسة نجاسة إيه؟ حكم. أما بول الصبي نفسه نجاسة عينية. خلاص. يبقى النجاسة قسمان، نجاسة حكمية ونجاسة. ما هي النجاسة الحكمية؟ هي أن تصيب النجاسة محل طاهر، فهذا الحائط لو وقعت عليه نجاسة يبقى النجاسة هنا نجاسة إيه؟ ها؟ نجاسة حكمية. طب بول الكلب نجاسة عينية، مش كده؟ طب إذا وقع هذا البول في إناء يبقى النجاسة هنا نجاسة، نجاسة الإناء نجاسة إيه؟ حكمية. أما بول الكلب، طيب لماذا نفرق بين النجاسة الحكمية والعينية؟ لأن النجاسة الحكمية تزول متى زالت عين النجاسة وزال أثرها، خلاص. أما النجاسة العينية لا تزول، في قول كثير من أهل العلم، يعني هذا الثوب أصابه بول صبي، فجاءت امرأة فأخذت هذا الثوب فغسلته ونظفته ونقته من بول هذا الصبي، فلما رأيته أنت لم ترى فيه للنجاسة لا رائحة ولا لون ولا طعم، يبقى عاد إلى الطهارة ولا لم يعد؟ أما بول الصبي لو غسل بماء البحر هل يطهر؟ لا يطهر. خلاص. يبقى النجاسة العينية لا تطهر في قول كثير من أهل العلم، أما النجاسة الحكمية تطهر باتفاق المسلمين. خلاص كده. طيب، الذي يتكلم عنه المصنف هنا زوال الخبث، يقصد الخبث الحكمي ولا العيني؟ الخبث الحكمي. خلاص كده. يبقى الطهارة ارتفاع الايه؟ الحدث، وما في معناه وزوال الخبث، الخبث الحكمي. طب ما هي النجاسة؟ هي كل عين حرمت لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، حرمت لا لضررها ولا لاستقذارها. ما معنى لا لضررها؟ يعني السم نجس ولا طاهر؟ السم طاهر، ولكن يحرم تناوله. لماذا؟ انه قاتل، يقتل ويميت. طيب، لو أن رجلا مثلا أخرج من فمه، أخرج من فمه بصاقا، هذا البصاق طاهر ولا نجس؟ طاهر، ولكن هل يتناوله أحد؟ لا. طب لا يتناول لماذا؟ للاستقذار. فالنجاسة تحرم لا للضرر، يعني سبب الحرمة في النجاسة لا للضرر ولا للاستقذار، خلاص، ولا للحرمة، بل هي تحرم لغير ذلك، تحرم لأنها إيه؟ عين نجسة، عين نجسة. طيب، النجاسات مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ بول الآدمي وعذرته، هذا نجس باتفاق المسلمين، إلا الصبي الذي لم يأكل الطعام، خلاص، بوله نجس ولكنه يطهر بماذا؟ بمجرد الإيه؟ النطح. أما غير ذلك من الأبوال الآدمية كلها لابد أن تغسل. يبقى بول الآدمي، بول الجارية يغسل طبعا، ينضح بول الصبي ينضح. يبقى كل الأبوال الآدمية إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لابد أن تغسل لأنها نجسة. طب العذرة نجسة ولا لا؟ من باب أولى طبعا. طيب، مثل ماذا النجاسات أيضا؟ الميتة، كل ميتة فهي إيه؟ نجسة، إلا ميتة السمك والإيه؟ والجراد، لقول ابن عمر وأحلت لنا ميتتان السمك والإيه؟ والجراد. فهذا أيضا من أمثال النجاسات، بول الحيوان الذي لم يؤكل لحمه وعذرته أيضا نجسة. فهذه أمثلة للنجاسات. خلاص كده. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وذوال الخبث. طيب، يقول المصنف: المياه ثلاثة. الحنابلة يقسمون المياه تقسيمات، منهم من يجعل المياه ثلاثة أقسام، منهم من يجعلها قسمين، ومنهم من يجعلها أربعة أقسام. خلاص. من يجعلها ثلاثة يقول الماء طهور وطاهر ونجس، ومن يجعلها قسمان يقول الماء إما طاهر وإما نجس، ومن يجعلها أربعة يقول طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، لا نعلم أهو طاهر أم نجس، أو هو طاهر أم طهور. خلاص كده. أو هو طهور أم نجس. والراجح من هذه التقسيمات هو تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الماء قسمان طاهر ونجس. والذي رجحه شيخ الإسلام هو مذهب مالك، ورواية عن أبي حنيفة عن الشافعي وعن أحمد، وهو ما انتصر له ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، أن الماء قسمان طاهر وإيه ونجس. خلاص كده. وطبعا العلماء إذ قسموا الماء هذا التقسيم، هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام هو الأضبط والأسهل، هو الأضبط والإيه والأسهل. لأننا لو قلنا للناس الماء طاهر وطهور ونجس لكان في هذا عسر شديد على الناس، وكان في هذا صعوبة أن يفهم الناس هذا. لكن لو قلنا الماء إما طاهر وإما إيه نجس، الأمر انضبط، الماء إما طاهر وإما نجس، أمر فيه يسر وسهولة. ففوق أن مذهب شيخ الإسلام أو قول شيخ الإسلام أرجح وأقوى من جهة الأدلة، إلا أنه أيسر من جهة التطبيق والعمل. والإسلام جاء باليسر ولا جاء بالصعوبة؟ جاء باليسر. فإذا كان قول شيخ الإسلام أيسر من جهة التطبيق والعمل، فهذا يدل أنه إيه أقوى، أنه أقوى. فيسره في التطبيق من أدلة إيه قوته، لأن الإسلام جاء بالإيه باليسر. يعني مثلا قراءة الفاتحة خلف الإمام، إذا قلنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية، هذا في إشكال؟ لا. طيب يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة إذا كان يصلي منفردا، هذا في إشكال؟ لا. طيب يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، هذا في صعوبة. ليه؟ لأن الإمام المأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من الفاتحة، فإذا فرغ الإمام وأمن، السنة أن يقرأ الإمام القرآن عقب الفاتحة إيه؟ مباشرة، يسكت سكتة خفيفة بقدر ما يأخذ نفسه، يستريح استراحة يسيرة ثم يقرأ القرآن. فإذا جاء المأموم يقرأ، سيقرأ الفاتحة وإمامه يقرأ في القرآن، فلا هو، لا هو استطاع أن يعي ما يقول، ولا هو استطاع أن يعي ما يقول إمامه، ففي هذا صعوبة في التطبيق. هذا القول يرجحه كثير من أهل العلم، وهو قول قوي في هذه المسألة. ومما يعكر على صفو هذا القول أنه في التطبيق ماله صعب، تطبيقه صعب. فالقول إذا كان في التطبيق سهل، هذا من جملة الأدلة التي يقوى بها هذا الإيه؟ هذا القول. لذلك ميراث الجد في المواريث، من العلماء من قال الجد كالأب يحجب الإخوة، فهذا مريح عندما تورث، هذا مريح، عندك جد بالإخوة حجبوا ويرث الجد وخلاص، هذا مريح. ومن العلماء من قال لا، وهذا قول الجمهور، قال الجد لا يحجب الإخوة ويرث معهم في حالات ثلاث، فما تيجي تطبق هذه الحالات تجد فيها صعوبة ومشقة. فقول أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة أيسر وأسهل، وقول الجمهور أن الجد لا يحجب الإخوة ماله صعب وعسير. فمن جملة ما نحتج به لأبي حنيفة على صواب قوله أنه أيسر من جهة التطبيق والعمل، الإسلام جاء باليسر والسهولة. فعلى هذا تقسيم الماء إلى قسمين طاهر ونجس هو التقسيم الصحيح الأيسر. طيب الجمهور من أين انتزعوا أن الماء ثلاثة أقسام؟ انتزعوه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه. قالوا لو أن ماء البحر طاهر فقط لقال هو الطاهر، ولكنه قال طهور على وزن فعول بالمبالغة لإفادة أن هذا الوصف وصف فوق الإيه الطاهر، بمعنى ذلك أن الماء فيه طهور وطاهر وإيه ونجس. هذا من أقوى الأدلة التي احتج بها جمهور أهل العلم على مسألتهم. وطبعا يعني الوقت لا يسعنا لذكر الأقوال والرد عليها، ولكن مذهب الجمهور أرجح. يقول المصنف: المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. أما أن الماء لا يرفع الحدث غيره، هذا بإجماع علماء المسلمين، إلا خلاف عكرمة وأبي حنيفة. أجمع علماء المسلمين أن الحدث لا يرتفع بمائع إلا الماء، إلا خلاف عكرمة وأبي حنيفة، قالوا يرتفع الحدث بالنبيذ، واحتجوا في هذا بالأثر الوارد عن ابن مسعود، وهو كما قال النووي في المجموع أثر ابن مسعود ضعيف باتفاق المحدثين. خلاص، يبقى إذن يبقى القول الصحيح أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، لا يرتفع إلا بالماء. طب ما الدليل؟ ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فنقلنا الله عز وجل من الماء إلى التيمم على طول. فلو كان هناك مائع آخر يصح التطهر به غير الماء لأرشد الله إليه ولبينه الله. فمعنى أن الله عز وجل ينقلنا من الماء إلى التيمم، معنى هذا أنه لا يجزئ في رفع الحدث من المائعات من السوائل إلا الإيه؟ الماء. وهذا القول هو الأيسر. ليه؟ لأننا لو قلنا أن الحدث مثلا يرتفع بسائل آخر غير الماء كالخل، فانقطع الماء عن مكان ولا نجد ماء مطلقا، أيهما أيسر، أن تجد خلا أم أن تجد ترابا؟ ترابا. أيهما أقل في التكلفة، أن تتيمم بالتراب أم تتوضأ بالخل؟ ها؟ أيهما أبعد للضرر عن البدن، أن تتيمم بتراب أم تتوضأ بخل؟ فنقل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل نقل العباد من الوضوء بالماء إلى التيمم بالصعيد، هذا النقل هو أيضا إيه؟ الأيسر والأضبط والأسلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه المسألة، وهو أن الماء لا يرفع الحدث غيره، هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين إلا خلافا شاذا لأبي حنيفة وعكرمة. خلاص. طيب، إذا اختلف علماء المسلمين، إذا كان الخلاف قويا، قلنا عندنا قول راجح وقول مرجوح إن كان الخلاف قوي. أما إن كان الخلاف ضعيفا، قلنا عندنا قول صحيح وقول باطل. فمن الممكن أن نطلق على قول أبي حنيفة في هذه المسألة أنه قول ضعيف أو أنه قول باطل، لأن الحديث الذي احتج به أبي حنيفة كما قال النووي في المجموع ماله ضعيف باتفاق المحدثين. فإذا بنت المسألة على حديث ضعيف باتفاق المحدثين، فمعنى هذا أن هذه المسألة مالها؟ مسألة ضعيفة باطلة. خلاص كده. فمن الممكن أن نقول هنا أن قول أبي حنيفة قول ضعيف أو قول باطل، الله أعلم. قال المصنف: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قول المصنف: ولا يزيل النجس الطارئ، لماذا قيد النجس بالطارئ؟ ليه؟ لنعلم أنه يتحدث عن النجاسة الإيه؟ الحكمية، يعني نجاسة طرأت على محل طاهر، هذه التي يزيلها الماء. أما النجاسة التي هي نجاسة عينية، هذه لا يزيلها الماء. طب معنى هذا النجاسة العينية لا تطهر أبدا؟ الصحيح أنها تطهر بالاستحالة. تطهر بإيه؟ بالاستحالة. ليه؟ لو أن رجلا سمد أرضه أو روى زرعه بماء نجس، سمد أرضه بنجاسة أو روى زرعه بنجاسة، فامتص الزرع هذه النجاسة، فجئت أنت فحصدته بعد ذلك بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة على حسب مدة ما مكث هذا الزرع في الأرض. خلاص. فلما حصدته لم تجد للنجاسة فيه طعم ولا لون ولا ريح، يبقى هذا الطعام طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن النجاسة استحالت. وهذا الذي عليه العلماء الآن. وما الآن يقولون لك لو أن مثلا لو أنهم أخذوا الماء الموجود في المصارف أو غير ذلك فطهروه عن طريق الترشيح والتنقية وغير ذلك، فطهر الماء وعاد إلى أوصافه الأصلية اللي هو إيه؟ أنه عديم اللون والطعم والإيه؟ يبقى بهذا صار ماء طهور ولا لا؟ مش كده؟ فإذن الاستحالة تطهر النجاسة الإيه؟ العينية. الاستحالة تطهر النجاسة الإيه؟ فلو استحالت النجاسة العينية طهرت على الراجح عند أهل العلم، والله أعلم. طيب، قال المصنف: ولا يزيل النجس الطارئ غيره. معنى هذا أن المصنف يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، النجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أن النجاسة الحكمية الموجودة على الثوب أو على البقعة أو على البدن أو غير ذلك لا تزال إلا بالماء. والذي عليه المحققون من العلماء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أن النجاسة تزال بكل مزيل يزيلها، كل مائع يزيل النجاسة ويترك المحل كما كان بلا لم يظهر للنجاسة في لون أو طعم أو ريح، يبقى حصل إلى المحل ده طهر. وهذا الذي لا يسع الناس غيره. ليه؟ أم لها صبي، بال هذا الصبي في ثوبه، الصبي هذا عنده ثوب بال فيه، فوضعته الأم في الريح في الشمس في الهواء يوم سليم أو يومين، فلما ذهبت تأخذه لم تجد للنجاسة لا أثر لون ولا طعم ولا إيه ولا ريح، يبقى طهر هذا الثوب ولا لم يطهر؟ طب هذا هو الراجح، أن النجاسة عين مستقذرة، متى زالت حصل إيه؟ زال حكمها. متى زالت؟ زال حكمها. طب هل يشترط ليطهر المحل هل يشترط الماء؟ الصحيح أنه لا يشترط. الجمهور قالوا يشترط الماء، وأبي حنيفة قال لا يشترط، خلاص. والراجح قول أبي حنيفة. طب قول الجمهور هنا ضعيف ولا مرجوح؟ مرجوح، لأن له وجاهة. ما وجاهته؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال عليه صبيا دعا بإيه؟ بماء. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر الصحابة أن يريقوا على بوله ماء. ولما سألته المرأة عن دم الحيضة يصيب الثوب أمرها أن تغسله بالماء. فهذه أدلة قوية للجمهور، فعلى هذا قول الجمهور ماله مرجوح، وقول أبي حنيفة راجح. خلاص لا نقول قول الجمهور ضعيف لأن أدلة الجمهور قوية، خلاص كده. والمصنف يمشي على قول الجمهور وهو قول الحنابلة المعتمد أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والصحيح أنها تزول بكل مزيل يزيلها لأنها عين مستقذرة، متى زالت اللي يحصل؟ زال حكمها، خلاص كده. طيب قال المصنف ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يقول في وصف هذا الماء وهو الباقي على خلقته، الماء الطهور والماء الباقي على خلقته، يعني ايه الباقي على خلقته؟ طيب لو قلنا ان الماء الباقي على خلقته والماء الذي لم يتغير له لون او طعم او ريح، ماء البحر متغير الطعم ولا لا؟ طيب متغير اللون ولا لا؟ هناك بحار ماؤها ايه؟ ازرق، زرقته واضحة. متغير الريح ولا لا؟ احيانا بعض البحار تجد في ريحها ايه؟ نتن وعفانة، مش كده ولا لا؟ يبقى ماء البحر متغير اللون والطعم والريح، يبقى طهور ولا غير طهور؟ لا، لا يمكن ان نقول هذا. رسول الله قال في البحر هو، فاذا قلنا ان الماء الطهور هو الذي لم يتغير له لون او طعم او ريح، هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، وخطأ كبير، لانه سيمنع المسلم من استعمال ماء البحر، ورسول الله ارشد اليه. ابن عمر هو الذي يرى انه لا يجوز التطهر بماء البحر، وقول ابن عمر ضعيف وباطل. لماذا؟ لانه يصادم كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصادمه صريحه. رسول الله يقول عن ماء البحر هو الطهور ماء، وابن عمر يقول لا، فطبعا قول ابن عمر باطل لانه يصادم النص مصادمه صريحة، ويصادم ما أجمع عليه أهل العلم من بعد. العلماء أجمعوا أن ماء البحر ماء طهور، فنريد أن نعطي الماء الطهور تعريفا لا يخرج منه ماء البحر، فهو التعريف الذي عرفه المصنف هو الماء الباقي على إيه؟ خلقته. ماء البحر خلق مالح ولا لا؟ خلق مالح، يبقى تغيرت خلقته ولا كما هي؟ كما هي. خلق ماء البحر في بعض المواضع أزرق ولا لا؟ يبقى إذن الماء إذا بقى على أصل خلقته التي خلقه الله عليها هو ماء طهور، إن بقى على أصل عذوبته أو أصل ملوحته أو أصل لونه الذي خلق عليه، إن كان له لون خلاص، إن بقى على أصل خلقته فهو ماء طهور، فعلى هذا يكون ماء البحر طهور ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ خلاص. فإذن المصنف يعرف الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث بأنه الماء الباقي على خلقته، هو الماء الباقي على خلقته. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإن تغير بغير ممازج. الماء يتغير إما بمجاورة، أو يتغير بما وقع فيه ولا يمازجه، أو يتغير بما وقع فيه ومازجه. يبقى الماء يتغير بكم صورة؟ ثلاث صور. إما أن يتغير بمجاور، شيء مجاور لي لا يوجد في الماء إطلاقا، أو يتغير بما وقع فيه ولا يمازجه، أو يتغير بما وقع فيه ومازجه. طيب، إذا تغير بما جاوره ولم يقع فيه يؤثر هذا في حكم الماء؟ لا يؤثر، لأن الماء لم يحدث فيه شيء. فلو أن هناك ميتة كانت بجوار ماء فانتقلت عفونة رائحة الميتة إلى الماء، فصارت رائحة الماء مالها؟ عفنة بسبب الميتة المجاورة لها. هذا الماء طهور ولا غير طهور؟ طهور، هو طهور لأنه لم يحدث فيه شيء. فالماء إذا تغير شيء من أوصافه عن مجاورة في شيء مجاور لي لم يقع فيه، هذا لا يؤثر في أوصاف الماء، حتى لو كان المجاور نجسا. فإذا تغير الماء بمجاور ولو كان نجسا لا يؤثر هذا في طهورية الماء، لا يؤثر هذا في طهورية الايه؟ الماء. الماء طهور، خلاص. طيب، ده بالنسبة للمجاور. طب لو سقط الشيء في الماء له حالان، إما أن يمازج الماء وإما لا يمازج. يمازج الماء أو لا يمازج، يعني أنا مثلا لو أسقطت هذا الكوب في ماء، هل هذا الكوب يمازج الماء؟ يمتزج بالماء؟ لا يمتزج إطلاقا. فلو أن هذا الكوب عليه بعض التراب مثلا أو الرمال أو غير ذلك فسقط في الماء ثم أخرجته فتغير شيء من أوصاف الماء تغيرا يسيرا بسبب هذا الذي سقط فيه ولا يمازجه، هذا يؤثر في طهورية الماء؟ لا يؤثر. طيب، لو سقط رجل معه عود من الخشب فسقط في الماء، عود الخشب يمازج الماء ولا لا يمازج؟ لا يمازج، مش كده؟ فلو ان عود الخشب سقط في الماء فغير الماء بعض الشيء، دي تغير بغير ممازج، يؤثر في طهورية الماء؟ لا يؤثر. طب لو اني اخذت هذا الهاتف فاسقطته في الماء، طبعا انا لا اسقطه يعني، لو اسقطته في الماء هذا الهاتف يمازج الماء ولا لا يمازج؟ لا يمازج. فإذا غير أوصاف الماء تغيرا يسيرا يؤثر في طهورية الماء؟ لا يؤثر، خلاص كده. فإذا الشيء الذي لا يمازج الماء، لا يمازج الماء، هذا لا يؤثر في طهورية الماء إن غيره تغيرا يسيرا، إن كان الساقط في الماء طاهرا. أما لو كان الساقط نجسا وغير الماء أي تغير صار الماء إيه؟ نجسا مباشرة. احنا نتكلم الآن في الساقط الإيه؟ الطاهر. أما المجاور، المجاور للماء ولا يسقط فيه، يستوي فيه الطاهر والإيه؟ والنجس. يعني انتبهتم، لأن باب المياه في نوع من الإيه؟ يحتاج إلى دقة وفي صعوبة. المجاور للماء يستوي فيه إيه؟ الطاهر والنجس. أما الساقط في الماء الفرق عظيم بين الطاهر وبين الإيه؟ حديثنا الآن عن الطاهر ولا النجس؟ الساقط الطاهر. القسم الأول من الساقط الطاهر ها هو الساقط الذي لا يمازج الماء. فمتى نقول أن الشيء إذا سقط في الماء لا يمازجه؟ من العلماء من قال الذي لا يمازج الذي لم تنفصل أجزاؤه في الماء، يعني إذا سقط لم يتفكك إلى أجزاء، خلاص كده في الماء، قالوا هذا هو الإيه؟ الذي لا يمازج. يبقى أنا سقط عود الخشب طلع زي ما هو، يبقى ده يمازج ولا لا يمازج؟ لا يمازج. طب سقط شيء في الماء فتفتت صار قطعا، يبقى ده ممازج ولا غير ممازج؟ ده ممازج. ومنهم من قال الذي يمازج الماء هو الذي إذا سقط في الماء ذاب فيه بحيث يصعب فصله عن الماء، وهذا هو الأصح. ليه؟ هب أنني معي هاتف كهذا فسقط في الماء من ارتفاع، فعندما سقط إيه اللي حصل؟ تفكك إلى قطع. هذه القطع أنا جمعتها، هي في الحقيقة مازجت الماء ولا لم تمازج؟ لم تمازج. فإذا الشيء الساقط في الماء إذا أمكن فصله عن الماء ولم تذب أجزاؤه في الماء يبقى هو كده غير ممازج، فإن ذابت أجزاؤه في الماء فهو ممازج، خلاص كده. يعني مثلا رجل معه قطعة من السكر سقطت في الماء، إيه اللي يحصل لها؟ تذوب، ذابت في الماء، فهذا يبقى ممازج ولا غير ممازج؟ غير ممازج. ولا ممازج؟ ممازج. طب رجل معه بعض الحلبة، شوية حلبة كده سقطوا في الماء البارد ثم أخرجها، ده ممازج ولا غير ممازج؟ ده غير ممازج لأنه لم يذب. طب لو الماء اتغلى يبقى الحلبة هنا صارت إيه؟ ممازج، لأنها ذابت أجزاؤها فين؟ والدليل على ذوبان أجزاؤها في الماء أن لون الماء تغير والطعم والريح، يبقى هنا حصلت ممازجة. فإذا الممازج هو الذي تذوب بعض أجزائه فين؟ في الماء. أما الغير ممازج هو الذي لا تذوب أجزاؤه في الماء. فإن سقط الشيء وكان غير ممازج وهو طاهر لا يؤثر في طهورية الماء، لا يؤثر في طهورية الماء. طب نريد أمثلة على الأشياء التي لا تمازج الماء، مثل ماذا؟ لا احنا أمثلة جديدة، ورق الشجر، ورق الكتاب، هذه النظارة مثلا، القلم، الطقية، الثوب، كل هذه الأشياء لا تمازج الماء لأنها لا تتفتت فين؟ في الماء. أما الممازج مثل الملح، السكر، مش كده؟ وإيه تاني؟ والدقيق، الدقيق إذا سقط في الماء مازجه ولا لا؟ طب الأرز يمازج ولا لا يمازج؟ لا يمازج لأنه صلب، لأنه صلب. كل الحبوب الصلبة تمازج ولا لا تمازج؟ لا تمازج إلا إذا غليت في الماء، هنا مازجت الماء، أما قبل الغلي لا تمازج الماء. خلاص كده؟ المصنف الآن يتكلم عن الأشياء التي لا تمازج الماء ويتغير الماء بها. هذه الأشياء إذا لم تمازج الماء فغيرت بعض أوساخ الماء، ما حكمها؟ حكم الماء ما حكمه؟ طهور. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل وإلى صراطه المستقيم. جميل. صحيح. وجزاكم الله خيرا وبارك.